أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أيها الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة التاسعة من شرح مقرر وسائل الاتصال لطلاب وطالبات المستوى السادس في قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أرحب بكم وأتمنى أن تجدوا بين ثنايا هذه المحاضرات المتعة والفائدة، وأن يكون لها انعكاس على وظيفتكم في مجال الدعوة إلى الله. وكنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن المرحلة الخامسة من مراحل تطور وسائل الاتصال وانعكاسات ذلك على البنية التحتية للاتصال، وأيضا دورها في تطوير العملية الاتصالية بشكل عام، وفي تفعيل التواصل بين البشر وتقليل الحواجز بين كل المناطق والقارات والدول. ولعلي في هذه الحلقة أن أعيد النظر في هذه المرحلة ونضيف بعض المعلومات وبعض السمات والخصائص التي اتسمت بها المرحلة الخامسة وعلاقتها بالمرحلة الرابعة التي سبق أن تحدثنا عنها، وهي مرحلة الاتصال الجماهيري. بطبيعة الحال المرحلة الخامسة أو مرحلة الاتصال الإلكتروني أو الاتصال الرقمي بدأت في النصف الثاني من القرن العشرين، واعتمدت فكرة هذه المرحلة أو تقنيات هذه المرحلة اعتمدت على الاندماج والتواصل بين ثلاث تقنيات رئيسة، هي تقنية الأقمار الصناعية وتقنية وسائل الاتصال وتقنية الحاسب الآلي. فمكنت تقنية الأقمار الصناعية من التواصل عن بعد وربط الدول والقارات عبر شبكات من الأقمار الصناعية لبث المعلومات وإرسالها فورا إلى أي منطقة من مناطق العالم. أيضا مكنت أجهزة الحاسب الآلي من تخزين المعلومات واسترجاعها ومعالجتها بسعات عالية جدا ومساحات صغيرة، ومكنت أيضا من تواصل الإنسان مع هذه الأجهزة وسهولة التعامل معها. أيضا مكنت وسائل الاتصال من العملية التفاعلية ما بين القائم بالاتصال والمتلقي، وأصبح بالإمكان أي مستخدم لهذه الأجهزة، أجهزة الحاسب الآلي عبر شبكة التواصل، أن يتفاعل يتفاعل القائم بالاتصال مع المتلقي فوريا، ويستطيع أن يشارك ويستطيع أن يعدل في مضمون الرسالة الإعلامية، ويستطيع أيضا أن يكون في الوقت نفسه متلقيا وقائما بالاتصال. بطبيعة الحال هذا التطور أو هذه النقلة النوعية في وسائل الاتصال والتي نعيشها اليوم بلا شك كان لها انعكاساتها الكبيرة على وسائل الاتصال، وسائل الاتصال الجماهيري تحديدا، وأيضا على نوعية الاتصال والبيئة الاتصالية ذاتها، وأيضا على المجتمع وعلى الحراك الاجتماعي وعلى متغيرات المجتمع بشكل عام، وأيضا على المستوى الاقتصادي. وكنا تحدثنا أيضا عن تطبيقات هذه المرحلة، يعني الآن لو من خلال الاندماج بين هذه التقنيات الثلاث ظهرت لنا مجموعة من التطبيقات أو مجموعة من الوسائل، سواء ما كان منها تطويرا لوسائل سابقة أو كان إحداث وسائل جديدة. فكانت مثلا الإنترنت هي من أقوى التطبيقات أو أقوى الثمار التي عكست هذا الاندماج بين التقنيات الثلاث، وكانت شبكة الإنترنت هي المتغير الرئيس والمتغير الأكبر في المرحلة الخامسة، والتي أحدثت تغييرات كبيرة وساهمت في تغيير البنية التحتية للعملية الاتصالية، وغيرت الكثير من المفاهيم السابقة، بل إن الباحثين علماء الاتصال بدأوا يعدلون في منهجياتهم في دراسة العملية الاتصالية، أيضا منهجياتهم في تعريفاتهم وفي مصطلحاتهم أخذت بالتغير وبدأت تعيش مرحلة جديدة. فدعوني قبل أن أتحدث عن الإنترنت والخدمات المقدمة في الإنترنت، وهنا ينبغي أن أفرق بين مسألتين: مسألة الاتصال الإلكتروني أو مرحلة الاتصال الإلكتروني كاتصال وكتقنيات وكخدمات، ثم الإعلام الإلكتروني كسمات وخصائص و يعني مضمون إعلامي، أو كيف يمكن أو ما هي الآليات التي يمكن أن نوظف هذه التقنيات ونوظف هذا التطور في العملية الإعلامية أو في العملية الاتصالية بشكل عام. بمعنى أن لدينا مثل ما ذكرنا في مرحلة اتصال جماهيري، لدينا وسائل اتصال جماهيري ولدينا اتصال جماهيري. أيضا في المرحلة الخامسة لدينا اتصال إلكتروني ولدينا إعلام إلكتروني، وبالتالي سيكون لهذه العملية متطلباتها ولتلك العملية متطلباتها، وسنحاول أن نقف على خصائص وسمات هذه الوسائل أو هذه المرحلة، ثم نتحدث فيما بعد عن الإعلام الإلكتروني أبرز سماته وخصائصه، وكيف استفاد الإعلاميون من هذه التقنية، وكيف وظفوا هذه التقنيات وهذه الخدمات لدعم العملية الإعلامية ودعم المضمون الإعلامي وتطوير أشكال العملية الإعلامية بشكل عام. هناك تأثيرات لهذه المرحلة، المرحلة الخامسة، على المستوى الاتصالي. فساهمت هذه المرحلة بتلاشي المسافة ما بين مستويات الاتصال المختلفة. يعني في المرحلة الرابعة كان لدينا الاتصال الجماهيري، توجد فيه الاتصال الشخصي والاتصال الجمعي والاتصال الجماهيري، وأيضا الاتصال الذاتي. في المرحلة الخامسة ومن خلال هذا التطور مكن من الاندماج بين هذه المستويات، وأصبحنا لا نستشعر أو لا توجد تلك الفروق بين مستويات الاتصال، وأصبحت بنية الاتصال الإلكتروني قادرة على توفير اتصال شخصي واتصال جمعي واتصال جماهيري في وقت واحد، وأمكن التعامل مع الأشخاص رغم عددهم الكبير وفئاتهم الكبيرة، وكأنه اتصال شخصي وكأنه اتصال جمعي وكأنه اتصال جماهيري، وبالتالي تلاشت الفروق بين مستويات الاتصال الثلاثة. أيضا هذه المرحلة ساهمت في تلاشي أيضا المسافة أو المساحة ما بين وسائل الاتصال الجماهيري التقليدية. كان لدينا في مرحلة الاتصال التقليدي الصحافة، الإذاعة، التلفزيون. في ظل هذا التطور تلاشت المسافة ما بين التلفزيون والصحافة والإذاعة، فمكنت البنية التقنية للمرحلة الخامسة من إيجاد بيئة يوجد فيها الصورة الفوتوغرافية، النص كما في الصحافة، الحركة كما في التلفزيون، أيضا الصوت كما في الإذاعة. فمكنت هذه البيئة، وهي ما يسمى بالوسائط المتعددة، مكنت من إيجاد بيئة اتصالية تتلاشى معها الفروق بين الإذاعة والتلفزيون والصحافة، وأمكن أن يكون لدينا بيئة تمكننا من كتابة نصوص ومن استخدام الصوت والتأثيرات الصوتية واستخدام الصورة المتحركة واستخدام الصورة الثابتة في بيئة اتصالية واحدة. هذه من أبرز يعني الخدمات أو من أبرز الانعكاسات الاتصال الإلكتروني على المرحلة التي سبقت وهي الاتصال الجماهيري، وهي أنها لاشت الفروق بين وسائل الاتصال الجماهيري، وأيضا وبالتالي أوجدت يعني نمط جديد من الاتصال أو من الوسائل الاتصالية. فالوسائط المتعددة فيما بعد ستكون وسيلة مندمجة. أيضا تلاشت الفروق بين الاتصال الشخصي والاتصال الجمعي والاتصال الجماهيري. إذا ننتقل من هذا الانعكاس على المرحلة السابقة إلى الانعكاس على العلاقات الاجتماعية أو الانعكاس على البنية الاجتماعية والبنية الاقتصادية في المجتمعات، والتأثيرات التي أحدثتها هذه المرحلة على المجتمعات وعلى الأفراد. بطبيعة الحال أن سبق وأن ذكرنا أن الاتصال جزء أساسي في حياة المجتمع، وذكرنا أيضا أن مع كل تطور ومع كل مرحلة من مراحل الاتصال التي تتسم بإضافة بعض السمات والخصائص عن المرحلة التي سبقتها، كان هناك مجموعة من التأثيرات والانعكاسات على البنية الاجتماعية والبنية الاقتصادية وغيرها من البنى، بل إن البنية السياسية ممكن أن تتأثر وغيرها من البنى الموجودة داخل المجتمع. فلكن يعني المرحلة الخامسة التي نعيشها اليوم، وهي مرحلة الاتصال الإلكتروني أو الإعلام الإلكتروني، أحدثت تغييرات وغيرت يعني الكثير من سمات وخصائص المجتمعات، وأيضا ساهمت في زيادة الخبرات، وساهمت في كسر الحواجز، وفي انتقال الثقافات، وفي حركة الفعل الاتصالي والفعل الثقافي بين المجتمعات بيسر وسهولة، وقللت من الحواجز بين أفراد المجتمعات. أيضا يعني هذه التأثيرات أوجدت مجتمعات افتراضية غير المجتمعات الواقعية، يعني الفرد يعيش في بيئة اجتماعية بسيطة من خلال علاقاته بأصدقائه، علاقاته بأسرته، علاقاته بمجتمعه، علاقاته بزملاء العمل، وهذه هي البيئة الواقعية التي يعيشها الإنسان. من خلال المرحلة الخامسة وهي الاتصال الإلكتروني ظهر ما يسمى بالبيئات الافتراضية، والبيئات الافتراضية من خلال شبكة التواصل أو شبكة الإنترنت مكنت من إيجاد بيئات افتراضية عبر الشبكة. يمكن أن يكون لك أصدقاء، يمكن أن يكون لك علاقات اجتماعية مع أناس على مسافات بعيدة منك ولا تربطك بهم أي علاقة حقيقية، وأصبحت هذه الصداقة صداقة افتراضية، صداقة من خلال التواصل عبر الصورة وعبر الصوت وعبر الوسائط المتعددة المتاحة على شبكة الإنترنت. إذن المجتمع الافتراضي كان له انعكاساته على يعني على البيئات الاجتماعية، على العلاقات الاجتماعية الحقيقية، أيضا كان له انعكاساته، ونحن لا نتحدث عن الانعكاسات هل هي كانت سلبية أم إيجابية بقدر ما نحن نتحدث عن هذا التغير وهذا الانعكاس لهذا التطور، وكيف مكن من وجود تغييرات في البيئة الاجتماعية. إذن ظهور المجتمع الافتراضي عبر شبكات الانترنت وظهور الشبكات الاجتماعية وظهور المواقع الخاصة وظهور الإمكانية يعني اتساع هامش الحرية أمام الفرد وإمكانية أن يتواصل وأن يتحدث وأن يعبر عن نفسه ويعبر عن أفكاره، أتاحت مساحات أخرى وغيرت الكثير من الفكر الاجتماعي، وبالتالي أصبح لدى الفرد إمكانيات أكثر في التعبير عن نفسه، وأيضا إيجاد البيئات التي يطمح إليها أو يتوقع أن يجد فيها بعض ما يتفق مع سماته وخصائصه. بلا شك أنه في الوقت الذي أتاحته هذه التقنية وهذه المرحلة من خصائص وسمات قد فيها من الإيجابي ما فيها وفيها من السلبي ما فيها، وهنا ينبغي أنا يعني أن أنبه إلى أنه لكل تطور ولكل تغير ولكل تقنية ولكل اكتشاف أو اختراع مجموعة من الإيجابيات ومجموعة من السلبيات، فكل ما كنا قادرين على تمييز الإيجابيات من السلبيات استطعنا أن نوظف هذه الإمكانيات ونوظف هذه التقنيات توظيفا إيجابيا، واستطعنا أيضا أن نقلص من هذه السلبيات ونقلل من تأثيراتها أو انعكاساتها السلبية على الفرد وعلى المجتمع. أما التأثيرات أو الانعكاسات الاقتصادية لهذه المرحلة فكانت انعكاسات في غاية الضخامة وأيضا في غاية الحساسية والدقة، أو أولا لأنها أحدثت يعني نقلة في في التواصل عبر القارات، وهذا الكونية في التواصل عبر هذه المرحلة أتاح الفرصة أمام الشركات وأمام المؤسسات العالمية أن تتواصل مع جميع أفراد المجتمعات وجميع الدول وجميع القارات، واستطاعت أن تضع أيضا مواقع للبيع عبر والتجارة الإلكترونية، وبالتالي أيضا تسويق منتجاتها والوصول إلى المستهلكين في كافة المناطق. بل إن الكثير من الشركات قامت بشراء سلاسل وشبكات من الوسائل الاتصالية والوسائل الإعلامية، وبدأت في استثمارها وفي جعلها منافذ تسويقية لمنتجاتها، وبالتالي حدثت يعني العديد من النقلات الاقتصادية وغيرت في مجرى الاقتصاد، وأصبح هناك يعني تهديدات على ما بين المحلي والعالمي، وهذا التهديد أيضا حتى على البنية الاجتماعية، ويمكن أنا تداركها الآن وأذكر لكم أنه أيضا على المستوى الاجتماعي أيضا كانت هناك بعض التهديدات ما بين العالمية والمحلية، بمعنى أنه كيف يمكن لي أن أحافظ على هويتي، كيف يمكن أن يكون لي برامجي ومنتجاتي ورسائل اتصالية محلية تخاطب مجتمعي تخاطب أفراد المجتمع، وأن تكون هذه الرسالة عالمية، لأنه في مرحلة الاتصال الإلكتروني لم تعد هناك وسيلة محلية، حتى يعني في أضيق الدوائر أصبحت الوسيلة يعني محلية وعالمية، وبالتالي القائم بالاتصال كان أمام مشكلة رئيسية، وهي كيف يجمع بين المحلية والعالمية في المحتوى، وهذا ما أثر على أو قد يكون له تأثيراته على مستوى المحلية أو الهوية المحلية والهوية، والانتقال إلى ونقل هذه الثقافة والتواصل عبر الثقافات مع المجتمعات الأخرى، وبالتالي هذا يمكن أن يحدث ضمن انعكاسات الصراع ثقافي وصراع اجتماعي له يعني خطورته وله تحديات على مستوى الهوية وعلى مستوى الثقافة المحلية. أيضا على مستوى الاقتصادي لاحظنا أن هناك يعني العديد من التأثيرات، أصبحت القنوات الفضائية والأنترنت وغيرها من وسائل الاتصال في هذه المرحلة تسوق المنتجات وتسوق للشركات عبر القارات، وأصبحت هناك إشكالية على مستوى المؤسسة المحلية وعلى مستوى الاقتصاد المحلي، فهو بحاجة إلى المنافسة، بحاجة إلى ما بين أن يحافظ على المستهلكين أو المستفيدين من مؤسساتهم داخل المجتمع، وما بين أن ينتقل إلى الآخر ويسوق منتجاته خارج البلاد. أيضا ظهر مع هذه المرحلة ما يسمى باقتصاد المعرفة، وهذا نتيجة الثورة المعلوماتية الضخمة التي هيئتها ومكنت وفرتها هذه المرحلة، لأن من خلال العديد من الدراسات ظهر أن ما توفره يعني هذه المرحلة من معلومات يعني أضعاف ما كانت موجودة عبر منذ بداية يعني العصر البشري إلى اليوم، يعني أصبحت أضعاف من تلك المعلومات المتوفرة في تلك المراحل، وبالتالي وفرة هذه المعلومات ووجود هذه المعلومات توظيف هذه المعلومات يعني صناعة هذه المعلومات أدى إلى ما يسمى باقتصاد المعرفة، أو يعني محاولة يعني التجارة، أو محاولة يعني اقتصاديات الوسيلة واقتصاديات المعلومات ونظمها، بالتالي كان هذا الانعكاس من خلال توفير بيئات وتوفير تنظيمات معينة تساهم في ما يسمى باقتصاد المعرفة، و يعني توظيف هذه المعلومات توظيفا اقتصاديا والتعامل معها تعاملا اقتصاديا. بلا شك هذه الثورة وهذه المعلومات وإن كانت يعني وفرت العديد من الإمكانيات ووفرت العديد من المعلومات والبيانات، إلا أن هذه الوفرة في المعلومات لا تعني دائما أنها إيجابية أو أنها سلبية، فمن الأهمية بمكان أن ننظر نظرة واعية لهذه المرحلة ونقيم منتجاتها ونقيم هذه التجهيزات تقييما دقيقا، يجعل من الممكن الاستفادة من إيجابياتها والابتعاد عن سلبياتها. أيضا لأنه في ظل هذه اقتصاديات المعرفة ظهر ما يعرف بالرأسمال الإعلامي أو الصناعة الإعلامية أو الصناعة في مجال الإعلام، وهذا قد يؤثر ما أو قد يخل في التوازن ما بين القيمة أو الأخلاقيات المهنة والبحث عن الربح أو الربحية أو الاقتصادية في هذه الوسيلة أو في هذا المضمون. هذه من أبرز أو من أهم الانعكاسات التي أحدثتها المرحلة الخامسة في البيئة الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا ما أحدثته على مستوى المستويات الاتصال وتلاشي الفروق ما بين الاتصال الشخصي والاتصال الجمعي والاتصال الجماهيري، وأيضا الفروق بين وسائل الاتصال الجماهيرية الإذاعة والتلفزيون والصحافة. إذا نطرح الآن سؤال جوهري: ما العلاقة ما بين المرحلة الخامسة والمرحلة الرابعة؟ يعني المرحلة الرابعة كانت يعني وفرت اتصال تلفزيوني، اتصال إذاعي، صحافة منتشرة عبر العديد من الأماكن، وأيضا أمكنت من طباعة النسخ بأعداد كبيرة. لكن مع النقلة النوعية في المرحلة الخامسة، هل هددت هذه المرحلة الوسائل الاتصالية السابقة أم تكاملت معها، أم ما الذي حدث؟ يعني هناك العديد من الباحثين ومن المنظرين ومن الدارسين الذين تحدثوا عن مجموعة من التهديدات، مجموعة من الإشكاليات، مجموعة من الجوانب السلبية لهذه العلاقة، وهناك من طرحا إيجابيا وتحدث عن مبدأ التكامل، مبدأ يعني الاستفادة وتوظيف الطاقات. ولذلك سيكون إن شاء الله تعالى موضوعي في الحلقة القادمة لدراسة هذه العلاقة، وما أنواع التهديدات، وكيف يمكن أن تتكامل، وكيف يمكن أن نتلاشى بعض هذه التهديدات. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.